وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. يأتي مالك بعد هذا في حكم التعج. المولى سبحانه يقول اذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين أي بعد يوم العيد أول أيام التشريق وهو ثاني العيد وثاني أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد فلا إثم عليه، ومن تأخر وهو رابع يوم العيد ثالث أيام التشريق فلا إثم عليه. يقول هنا مالك فمن تعجل فلا إثم ومن تأخر فلا إثم على الإطلاق، يقول لا بقيد أن المتعجل أيهما أفضل أولا؟ الآية الكريمة تقول فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والجمهور يقولون لا شك أن التأخر فيه زيادة عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، إذن هما سواء من حيث الإجزاء وليس سواء من حيث الأفضلية. وبعضهم يقول فرق بين الإمام وبين التبع، فإمام الحاج الأفضل في حقه أن يتأخر لإكمال الحج، ومنهم من يقول فرق بين أهل مكة وغيرهم من الآفاقيين، لأن أهل مكة ننزل لبيوتهم متعجلين ليش، أما الآفاقي فلربما يضيق وقته ربما يحتاج إلى أن يتهيأ إلى شيء فلا مانع في ذلك. تفصيلات في الأفضلية. ولكن من أراد أن يتعجل بنص الآية يقول العلماء باتفاق ينبغي عليه أن يتعجل ويغادر منى قبل أن تغرب عليه الشمس بمنى، لأنه إذا غربت عليه شمس ليلة اليوم الثالث أصبح في منى في ذلك الوقت، وحكمه أن يبيت بتلك الليلة في منى، وإذا بات في منى تلك الليلة لزمه حكم اليوم الذي بعدها وهو الرمي في التأخير. إذن لكن هنا يأتي شيء، من غربت عليه الشمس وهو في طريقه مع السرى والزحام هل يا ترى يقف عند العقبة ولا قبل العقبة؟ ونقول هنا بات وقد حزم متاعه وخيامه وطعامه وشرابه ونقول يبيت لأنه غربت عليه الشمس، أول كان عملا فرادي. ولكن الآن يقول كثير من الفقهاء إذا تهيأ للرحيل وحزم المتاع وأخذ في المسير ولكن أدركته الشمس بغروبها وهو في سراء تعطل لزحام تعطل لظروف ما فهو على مسيره يمضي في طريقه. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله أن من أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل أن تغرب عليه الشمس، فإن غربت عليه وهو في مكانه نازلا يبيت تلك الليلة ولا يعزم النزول بعد غروب الشمس، أما إذا أدركته الشمس بغروبها وهو قد حزم متاعه وفي طريق مسيره فليمضي في طريقه، والله تعالى أعلم.